الله يفتح عليك يا أحمد، شكرا لاتصالك. ناخذ اتصال من معانا، أحمد إبراهيم من العراق، تفضل يا أحمد. فخلف من بعدهم خلف، تفضل يا أحمد أنت على الهواء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبنا أحبك أستاذ شيخ. نعم. أني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني لأجله يا أحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. انتبه إلى اللامات. فخلف الصلاة، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. ولا يظلمون شيئا. لا تفخم اللام. يظلمون لا يظلى. ولا يظلمون شيئا. جميل. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب. همزة الوصل. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب. إنه كان وعده مأتيا. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. بدون إخفاء. ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. يا أحمد، أحمد، هناك فتح. نعم. هناك فتح وإمالة بين الفتح والإمالة، يعني فتح وإمالة كبرى وإمالة صغرى. الفتح مطلوب، وما كان ربك نسيا نسيا، لكن الفتح الزائد نسيا خطأ. ماشي. وما كان ربك نسيا. نعم. وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. الله يفتح عليك، شكرا لك يا أحمد. الله يفتح عليك ويبارك فيك يا رب. الله يبارك. أبو بكر من الإمارات، تفضل يا أبو بكر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقول الإنسان أإذا مت لسوف أخرج حيا. أإذا ما مت. ويقول الإنسان أإذا مت. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا وندعو ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. الله يفتح عليك يا أبا بكر، شكرا للاتصال. أخوي بشارك. يلا شو اسمه؟ السلام عليكم شيخ. السلام ورحمة الله، يا هلا ومرحبا. سيد من بس تعرف باسمك بس من وين؟ سيد من الإمارات. سيد من الإمارات، حياك الله يا سيد. سعيد حياك الله يا سعيد. الله يحييك. وإذا تتلى عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورؤيا. الله يفتح عليك، شكرا لاتصالك يا سيد، الله يبارك فيك. وحاول أن تتغنى بالقرآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. من معانا؟ محمد عبد المجيد من الجزائر. حياك الله يا محمد، تفضل. قل من كان في ضلالة. أبدأ. نعم تفضل. معلش أقرأ برمزك. القراءة متتابعة، والناظم يقول واللفظ في نظيره كمثله، يعني إذا التزمنا برواية لابد أن يكون يعني إن شاء الله سأحاول. يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. الله يفتح عليك يا محمد وهنيئا للجزائر بمثلك. شكرا. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. ناخذ اتصال من معنا. محمد سعيد من الإمارات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسل أن الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. الله يفتح عليك ويبارك فيك. شكرا لاتصالك. ناخذ اتصال. معنا اتصال من اليمن، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بس تعرف باسمك. بكير خالد من اليمن. بكير من اليمن. حياك الله يا بكير. كيف حالك يا شيخ مشاهد؟ يا هلا ومرحبا فيك والله. الله يجزاك خير. الله يجزاك خير يا شيخ مشاهد. الله يحفظك يا رب. أجل قرية. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. لا تمد كثيرا. وتخر الجبال هدا. وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لا تمد كثيرا. فردا. لا تمد كثيرا حتى لا يظن أن هناك همزة. فردا خطأ. فردا. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. كثير حتى هذه كثير. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يعني حاكتين. نعم. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. الله يفتح عليك يا بكيل. ما شاء الله صوت جميل وتلاوة جميلة. شكرا للاتصال. الله يجزاك. يوسف من الإمارات معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال يا شيخ؟ حياك الله يا يوسف. ربنا يطول عمرك إن شاء الله. الله يجزاك خير جميعا يا رب. على طاعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. أنت قلت بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى إلا تذكرة لمن يخشى إلا تذكرة لمن يخشى بدون غنة تذكرة لمن يخشى تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى الله يفتح عليك شكرا لاتصالك أعزائي المشاهدين فاصل قصير ثم نعود فابقوا معنا مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى نستقبل اتصال من معنا تفضل يا زهير من الجزائر تفضل السلام عليكم شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ من أي أبدأ إن شاء الله الرحمن على العرش استوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس لوجد على النار هدى لا تنقل بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى الله يفتح عليك يا زهير شكرا لاتصالك الله يبارك فيك يا رب ناخذ اتصال محمد من الإمارات تفضل يا محمد أوكي فلا يصدنك على تفضل الو انت على الهواء اوكي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى ولي فيها مآرب أخرى ولي فيها مآرب أخرى أخرى لا أخرى ولي فيها مآرب أخرى ولي فيها ولي فيها مآرب أخرى ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى انتبه إلى المد الطبيعي قال ألقها يا موسى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى أظهر النون من غير خرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لا تفخم الباء بيضاء ماشي تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى أظهر لنريك من آياتنا على طول لنريك من آياتنا الكبرى الله يفتح عليك يا محمد شكرا لاتصالك ناخذ اتصال من معنا أيوب من العراق تفضل يا أيوب ممكن. حياك الله دبل. ممكن أنت على الهواء أنت على الهواء يا أيوب تسمعني السلام عليكم ورحمة وعليكم الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أيوب إنا نحب العفو شيخ ممكن ابني من بعد يقرأ إن شاء الله توكل على الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى إحنا في اذهب إلى فرعون إنه طغى معنا يا أيوب انقطع الاتصال علي من الإمارات تفضل يا علي السلام عليكم الشيخ وعليكم السلام ورحمة الله إني أحبك في الله أحبك الله الذي أحببتني لأجله الله يبارك في عمرك الآية رقم 22 اذهب إلى فرعون 24 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اذهب إلى فرعون إنه طغى لحظة قلقل الباء ورقق الراء اذهب إلى فرعون اذهب إلى فرعون اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى

أقرأ إن شاء الله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا لتحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسي خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. الله يفتح عليك يا عبد الله، شكرا لاتصالك، الله يبارك فيك، هلاوة جميلة. الله يبارك فيك. ناخذ اتصال لؤي من الإمارات، تفضل يا لؤي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. لا تخف، فخم الخاء. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. أنت الأعلى. أنت الأعلى. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. الله يفتح عليك يا لؤي. أعزائي المشاهدين، جاء وقت السحب على جائزة العمرة المقدمة من أبناء السويدي للحج والعمرة، تفضل يا أنس. عبد الله منتصر من العراق، مبروك يا عبد الله العمرة، ولا تنسانا من دعائك. أعزائي المشاهدين، إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، هذه تحية محدثكم أخوكم مشاري راشد العفاسي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدق البلاغ شهد مساغ في روضه فلنشرع في روضه